الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمن علينا بنعمة الفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعدني أن أبدأ حديثي اليوم إليكم بتحية الإسلام لكم ولكل من يبلغه صوتي. وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو يوم الخميس، والليلة ليلة الجمعة، والموضوع هو شرح قواعد العقائد، قواعد العقائد لأبي جعفر الطحاوي. ولن أعيد، فقد يبدو الاسم غريبا، ولكن غرابته قد جاءت من التدليس عليه. ونحن كما وعدت وكما أسأل الله التوفيق، هنحاول أن نرد كل شيء إلى نصابه، إلى وضعه. وقلت أن المرء لا يستطيع أن يشكر ربه ما لم يشكر من أجر الله النعمة على يديه. نعمته أجراها الله إلي على يد أبنائي من أوزبكستان، الذين اقترحوا أن نحاول النظر في العقيدة الطحاوية. فلما نظرنا فيها وجدنا أنها ليست كما هيأها لنا الذهب الأسود، وإنما هي على طريقة القواعد. فبدأنا حتى وصلنا بكم إلى القاعدة الثانية والعشرين. في القاعدة الثانية والعشرين الشيخ يتكلم عن موضوع هام لمسه القرآن الكريم وفاقه ذلك أخوكم الشيخ حسين، فأتى من الآيات ما يفيد ذلك كما رأيتم أو سمعتم. هذا الموضوع الذي سنتكلم فيه في القاعدة 22 هو مخالفة الله تعالى للحوادث. وأذكركم أننا في القرن الثالث ومطلع القرن الرابع الهجري، يعني كنا لسه في بداية نشأة العلم، علم العقيدة. القاعدة اللي معانا سطرين، إن كنت على صواب في التصور، يعني سأقرأها مرة أخرى عليكم مولانا الشيخ حسين هو، ونحن نحاول أن نستكمل شرحها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نفعني الله بعلوم شيخنا وعلوم المصنف رحمه الله، وقال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أبنائي، نحن اليوم أمام صفعة على الوجه شديدة الوقع. نحن اليوم أمام صوت عذاب يتوجه به أو بهما الشيخ الطحاوي لأناس كانوا في عهده أو سبقوه، ولأناس كانت الأزمنة بهم حبلا، لم يأتي زمان مخاضها بهم بعد. كلام أقول وأنتم ستدركونه وحدكم. القاعدة اللي أمامنا واللي فات واللي حيجي بعدها فيها أن الله لا يشبه الحوادث ولا تشبهه الحوادث. جملة واحدة جاءت بعد مقدمات، الجملة الواحدة اللي جاءت بعد مقدمات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في القاعدة اللي معانا أنا سأركز على خمسة أشياء وأترك ما مضى لصفة التوحيد لأنه اتكلمنا فيها في قاعدة سبقت، وحترك أن الله منزه عن الجهات لتكون في قاعدة خاصة بها. اللي معانا اللي فاضل معانا بعد ما قلنا التوحيد قلناه والجهات سنخصها بقاعدة خاصة بها لما لها من أهمية، يبقى اللي فاضل معانا وأنا أرجوكم رجاء يشبه التسول، فأنا أريدكم أن تتابعوني هنا في هذه القاعدة وخالفوني بعد ذلك الظهر كله. أنا كنت أقرأ هذه القاعدة لكم وأرى وكأني أرى بعيني قلبي ورؤيا عين القلب لا تخطئ، أرى يدا بصفعة قوية على وجه المشبهة التيمية الوهابية أي شيء من هذا القبيل. ادعاء، نعم، والادعاء يظل ادعاء إلى أن يأتي الدليل يؤيده. وشعارنا معكم كما أعلناه في الاحتفال الماضي قريبا مع الإمام الغزالي: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. القاعدة اللي معانا الشيخ كما قلت صفع صفعة بيده وجاء بصوت عذاب ضرب به على الأقل 5 ضربات، لولا أني أخشى من التشبيه لقلت إنها ضربات تشبه الضربات التي نزلت من معول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة التي اعترضت المسلمين يوم الخندق، وكل ضربة كان يضربها النبي يقول الله أكبر فتحت لنا كذا. الأشياء التي معنا في هذه القاعدة 5 نقاط. اتكلمنا على 2 في الأسبوع الماضي، فالله عز وجل منزه عن الحدود، وهذه لمسناها في الأسبوع الماضي، والله عز وجل منزه عن الغايات، وهذه لمسناها في الأسبوع الماضي، صفعات وعنيفة. باقي معانا الله منزه عن الأركان، الله منزه عن الأعضاء، الله منزه عن الأدوات. شيخ حسين مظبوط؟ الله منزه عن الأركان، الله منزه عن الأعضاء، الله منزه عن الأدوات. هذه الأشياء الثلاثة قلت تابعوني اليوم وخالفوني إلى آخر الظهر إن شئت. أول وحدة غريب جدا، طحاوي غريب في اختياراته، الله منزه عن الأركان. نعم، طب يا شيخنا أنا لا أعرف الأركان. ألا بسيطة، إذا أردت أن تعرف الأركان اذهب إلى اللغة، اذهب إلى علماء الاصطلاح في كل علم واسأل دلالة الركن، دلالة الركن. ما هي الأركان جمع ركن؟ الركن ما هو؟ القرآن يدلك، يوضح لك، كتب اللغة تدلك تهديك وتوضح لك، مصطلحات العلوم والفنون توضح لك. والشيخ الطحاوي يضع يده البيضاء أمامك ويقول لك هذه يد بيضاء ولكن من غير سوء، تضيء الطريق أمامك، فإذا وجدنا ما يعوق هذا الطريق ضربناه بمعول النبوة. الأركان: الله منزه عن الأركان. ما الأركان؟ الأركان، نحن الآن نجلس في مبنى له زوايا يا شيخ حسين. في زوايا، ها؟ أشر إليهم وقول لهم ألي زاوية ألي زاوية ألي زاوية، أنا لا أعرف زوايا، ها؟ الزوايا، ترون الزوايا وأنتم جالسين؟ طيب الزوايا يعني إيه زوايا؟ يعني التقاء كده هو. إذا التقى جداران كده هو، يبقى الجزء اللي التقوا عنده ده هو اسمه زاوية أو ركن. زاوية أو ركن. بالله عليك، أيهما أقوى بالنسبة لهذا البناء، الزاوية أو طول الجدار؟ الزاوية. يبقى إذن الركن أقوى. ممكن أنا كعربي أقول الركن هو الجزء من البناء الذي يتقوى البناء به. واضح؟ الجزء من البناء الذي يتقوى البناء به يسمى ركن. ويمكن أن يطلق الركن على جزء الشيء في المعاني والمحسوسات، ركز، على جزء الشيء الذي لا يقوم هذا الشيء بدونه. أنا عندي صلاة، الصلاة أقوال وأفعال، تكبيرة الإحرام روك، قراءة الفاتحة روك، القيام لها روك، الركوع روك، الرفع منه روك. لو أكمل معروف الباب، أنت تستطيع أن تقول إن هذه الأركان لو نزعت واحدا منها بطلت الصلاة ولا لا؟ الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، بغير الفاتحة، بغير القيام لقراءة الفاتحة بالنسبة للقادر، بغير الركوع، بغير الرفع منه، بغير السجود، بغير الرفع منه. الصلاة بغير هذه الأركان إذا ذهب واحد بس منها بطلت الصلاة، أليس كذلك؟ يبقى أقوله بقى المعنى الثاني من معاني الركن هو جزء الشيء، هو جزء الشيء الذي لا يستغني الشيء عن وجوده. ده مختلف شوية عن الشرط. الشرط هو ما يقوم به الشيء ولكنه ليس جزءا منه. النجار بالنسبة لهذه المنضدة هو جزء منها، شرط فيها، شرط فيها، لكن ليس جزءا منها، هو شرط فيها ولكن ليس جزءا منها. بغير النجار ما يمكن أن تقوم، لكن النجار يظل كأحد أرجلها يحملها إلى يوم القيامة، هذا غير صحيح. يبقى الشرط هو ما يقوم الشيء به ولكن ليس جزءا منه. أنا مش عايزه، أنا أريد الركن. الركن وما يقوم الشيء به وهو جزء منه. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث بقى ركز معاي، وكلها قريبة من بعضها، هو ما يتقوى به الشيء كالجنود للملك للوطن، الجند للوطن. أنا كرجل بتقوى به، كأولادي لي بتقوى بهم. ها؟ في القرآن الكريم إشارة للركن، تولى بركنه، أله تولى بركنه. ده مين اللي تولى بركنه؟ فرعون. لما جاء ربنا بقى في آية تانية عشان يوضح لك ركنه دي، أم ألف أخذناه وجنوده. يبقى كأن الركن هم جنوده وعدته، ما فيش حد تاني. سيدنا لوط مثلا ما قالش أو آوي إلى ركن شديد. ركن شديد يعني إيه؟ يعني شيء أتقوى به. ويقوم سيدنا النبي يقول والله لقد كان يأوي إلى ركن شديد، بس سيدنا النبي بيقصد أنه يأوي إلى ربه. يعني سيدنا لوط ما كانش يقصد كده، كان يقصد ان هو لو كان عنده مثلا عائلة، شوية جنود، صحاب، يبقى الركن ده يا اما هو جزء الشيء القوي او جزء الشيء الذي يقوم به وهو جزء منه، يعني ما يقوم به الشيء وهو جزء منه خلاف الشرط، أو هو ما يسند الشيء من خارجه. كويس كده؟ هل عندكم من علم أيها التيمية أو الوهابية أو فتخرجوه لنا؟ ربنا بقى هتقول عليه ايه؟ هتقول ان الله عز وجل له ركن، بمعنى حاشاه وحاك الكفر ليس بكافر، له ركن وحاشا بمعنى جزءه الذي يتقوى به زي الزاوية، ولا الله عز وجل له ركن بمعنى جزءه الذي قام به ولا يستغني عنه وهو جزء منه، الشيء الذي يقوم به ولا وهو جزء منه بخلاف الشرط، ولا شيء من الخارج يسنده؟ لا هذا ولا هذا، ولا العقل يسمح ولا الدين يسمح ولا إلى آخره. لو بسطت للطفل هذه الأشياء وقلت له ربنا له ركن ولا لا، يقول لك منزه عن الأركان يا أخي، منزه كما نزهناه أو نزه نفسه أو هو منزه عن الاثنين اللي قلناهم قبل كده، عن الحد والغاية والركن كده خلاص. طيب أربعة، خلي بالك وقعت الواقعة، ها خلي بالك وقعت الواقعة. لما نشوف حتى ابن أبي العز هيعملها ازاي، اما نخلصها الاول. الله منزه عن الاعضاء، دي نمرة أربعة مش كده؟ إذا تركتموني وحدي في الحلبة ها فاعلموا أنني أسند ظهري إلى ربي وسينصرني، وإن كنت حتبعوني أنا موافق أن تخطئونني، موافق يا أخي خطأني. الله عز وجل منزه عن الأعضاء، فاهم؟ خلينا نتكلم بقى، الأعضاء جمع مفرده عضو صح، وفي القرآن الكريم ها أنهم جعلوا القرآن عظيم صح، عظيم هي الأعضاء دي يعني قطع. أنا بقى عاوز اضيف للشيخ، مش اضيف له معلومة، اضيف للشيخ الطحاوي ما افهمه، عشان اقول له يا شيخ طحاوي لقد ادركت عنك ما غمزت به ها وطعنت به واتخذته صوت عذاب. انا خدت بالي يا شيخ طحاوي، خدت بالك من ايه؟ قال ما احنا اهو احنا مع بعض اهو. يعني الشيخ الطحاوي ليه ما قالش الله منزه عن صفات التشبيه وقال على طول انا بقول الله منزه عن الأعضاء؟ أستأمنكم علي، أنا راجل ما عنديش فكرة، أستأمنكم علي أعضائي أنا، بلاش أعضائك أنت، أنا أعضائك أنت حلو، أعضائي أنا قول لي عليها. يا راجل قول لي، يا راجل ما تخافش قول لي أعضائي أنا إيه، ما تقول ها ما أنت خايف، أنت خايف هم هيقولك بالليل. يا مولانا أعضائي إيه؟ اليد، العين، والساق والرأس والوجه ها والرجل والجنب والقدمين، مش دي الأعضاء؟ دي الأعضاء. أنا خلي بالك بقى من الأعضاء دي، أرجوك تخلي بالك من الأعضاء اللي انت قلتها لي. انت قريب مني يا دكتور جمال، اعطيني يدك. دي ايد هتعتبرها عضو ولا لا؟ هذه اليد يلازمها. يعني ايه يلازمها؟ ها، من لوازم اليد انها تبطش ولا لا؟ ولا ما تعرف؟ ما ان كانت اليد ما تعرفش تبطش، ها، يبقى يحطها في جيب بنطلونه ويروح، اللي هو دكتور جمال. يعني اليد تبطش ولا لا؟ هذا البطش هو العضو ده ولا لازم من لوازمه؟ لوازم، يبقى لوازم. عظيم. هذه اليد من شأنها ان هي تطلع لي 5 جنيه وتقول لي انت مروح خد دول عشان المواصلات، كرم من لوازمها. الكرم لازم من لوازمها، مش هي، والله ما هي. يعني الكرم هو دول، يعني ادي 5 صوابع اهم، 1 2 3 4 5، واحد يقول لي ايه 6 الكرم؟ لا لا لا خالص. يبقى إذن البطش، القوة، النعمة، كويس مش كده؟ دي كلها من لوازم إيه؟ من لوازم اليد. لوازم اليد تنفع تبقى صفة يا ولدي، لكن اليد لا. لكن اليد، اي واحد يقول اليد صفة يبقى حمار. انما الصفة هي لازم هذه اليد، هي لازم اليد، ولازم اليد اهو البطش، المساعدة، القوة على العموم. لازم اليد الكرم، لازم اليد الكتابة، لازم اليد، وهكذا. اللوازم، اللوازم دي تبقى صفات، تبقى صفات. يبقى إذا أنا قلت الله له يد، خدت بالك؟ تبقى تسألني اليد دي صفة ولا عضو؟ صفة ولا عضو؟ إن قلت عضو يبقى هي دي، وإن قلت صفة يبقى لازم دي. اللوازم لازم من لوازمها اللي هي البطش والقوة. ولا حد معايا؟ اللي عايز يخالفني يخالفني، أنا موافق يا ناس، أنا موافق. والشيخ الطحاوي موافق. يا شيخ طحاوي انت هتنفي اليد؟ قال انا هنفي اليد، لان هنفي اليد باعتبارها عضو. يا سلام، ده انت حطيت صوابعك في عينين المشبهة. يعني انت بتنفي اليد باعتبارها عضو، عشان كده قلت والله منزه عن الايه؟ الاعضاء. اللي هتقوله في اليد، قوله في الوجه، قوله في العين، قوله في الرجل، قوله في اي حاجه تعجبك. فالاعضاء منفيه، لانك لو قلت، لو اثبتت الاعضاء اثبتت التركيب يا ولدي. واذا اثبتت التركيب اثبتت احتياج الله لمن، ها، لمن يركبه. ده كلام. يقوم الشيخ بقى يقول لك ايه؟ سيبك من اللعبة دي، أنا ما هقولش أنا هنفي صفات الفعل ولا حسبة صفات الفعل ولا الصفات الخبرية ولا بلاش دلع. أنا حاجة على طول، أنا مين؟ أنا الطحاوي، أنا القرن الثالث الهجري وأول الرابع، أنا الطحاوي، أنا قريب المشرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ تبقى كده الله منزل. خلي بالك احنا الآن مش هنروح، مش ماشيين من هنا إلا بعد ما نشوف الشيخ عايز إيه. مالك يا شيخ طحاوي؟ قال ليس لله أعضاء. يعني ايه؟ قال يعني رجلي لا، يدي لا، ها ماشي الحال، وجهي لا، صورة لا، عين لا. لا لا لا لا لا لا لا لا. طب والآيات دي؟ قال هو انت مش فاهم الفرق بين بين العضو واللازم، بين الجارحة ولوازمها. خلاص مخك قفل. لوازم العضو صفات، العضو نفسه جارحة، والله منزه عن الأعضاء. انتوا فهمتوني الأول؟ مالكوا فيه ايه؟ يعني ما كنتش فاهمين اروح بيتنا وتعنا هتعشونا ما نروح ناكل في بيوت. عم الشيخ الرجل يقول ما فيش أعضاء لله. طب واللي شفناه ده؟ قال اللي انت شفته ده لازم العضو وظيفته، لازمه وظيفته. إن كنت مش فاهم اللازم، طب انا اللازم ده معناها اذا انا هستعمل العضو واعني اللازم يبقى دخلناه في الله. واحنا ما عندناش في القرآن مجاز. خسئت والله. اللغة فيها الحقيقة، فيها المجاز، فيها التطعيم من لغات أخرى. فإذا كنت لا تفهم وعايز تخش علينا بحاجات تانية وتفهمنا أنك أنت رجل بقيت عالم، نقول لك ليس هذا بعشك فادرجي. ماشي. طيب إيه رأيك يا ابن أبي العز؟ أم قال ده الطحاوي وحش؟ ليه؟ ما كان حلو. مش الطحاوي كان حلو؟ قال لا. طب هتعمل ايه؟ هم كعادتهم يزيفون ويحذفون. بعض النسخ اللي عندي متشال منها حكاية ايه؟ منزه عن الأعضاء، بس ما عرفوش يخلصوا كل النسخ. فكثير من المطبوعات فيها دي. هتعمل ايه بقى يا ابن أبي العز؟ قال اعمل ايه؟ ده بسيطه قوي. هتعمل ايه يعني؟ قال هو انت عندك نص في القران يقول ان ربنا ملوش اعضاء؟ قال لا ما عنديش. قال خلاص القاعدة بتاعتي بتاعتك انت، ها القاعدة بتاعته، ها ويبقى يدور بقى القاعدة اللي هي ايه، انا معرفش، بس القاعدة بتاعته ايه بتقول، ها بتقول انه الذي لم ينص عليه الكتاب والسنة نصف الله به. لا لا، احنا نصف الله بكل كمال وننزهه عن كل نقص. ما هو عقلي بيقول ان ده كمال انه يبقى له اعضاء، امال يعني ما يبقى لهش؟ بلاش هزار يا ابني ابي العز، بلاش هزار. انت عايز ايه؟ العايز اصف الله بانه له اعضاء اللي موجودة دي بس بلا كيف، ها تبقى عضو على الحقيقة بالمعنى الاول وسميه صفة بالعافية يا ابني. انا هسمي العضو صفة ازاي؟ الصفة مش كده. قال لا هي صفة، اليد صفة، الرجل صفة، العين صفة. انا خلاص خلاص مخي ما عادش طايق، ما عادش يتحمل. اليد صفة، العين صفة، الرجل صفة، الوجه صفة، ايه ده؟ ما انت تقول لي الجارحة ليست صفة والصفة لازمها وظيفتها، فأطلق الملزوم وأراد اللازم. قال ده يبقى تأويل. طب وماله؟ طب وماله؟ ده يبقى مجاز. طب وماله؟ قال لا مجاز لا، تأويل لا. انت مصر بقى على انك تعبد اله لا نعرفه، تعبد اله نحن لا نعرفه. صفعة الطحاوي عنيفة، عنيفة شديدة، واحنا عمالين نلبخ بقالنا سنين وهم حاطين الطحاوية تحت رجليهم تحت أفخاذهم عشان ما نشوفهاش. لا هنشوف بقى وحنوريها للناس بقى. وخسي الذهب الأسود أيا كان إذا لم يكن في مصلحة هذا الدين. يبقى إذن الله منزه عن الأعضاء. براحتك انت، براحتك بقى. انا وضحت لك اهو وقلت لك الشيخ عامل ايه عند الحتة دي. ابن ابي العز الحنفي ولا حنفي ولا حاجة، وادعى ان الامام ابي حنيفة ان الامام ابا حنيفة بيقول زيه كده ان ربنا له. طيب يا ابو حنيفة قال ده الكلام ده فين؟ تما توريه لنا. ان كان الامام ابو حنيفة بيقول ان ربنا له ايه، طب انا بقول يا ابو حنيفة بيقول ان ربنا له وجه، طب انا بقول. اذا كان بيقول ربنا له عين واعين، طب انا بقول. ها كلنا بنقول، بس انت عايز تقول انها دي اعضاء يا عبيط، مش اعضاء دي، لان العضو لحم ودم وعصب يا عبيط، وانما اطلق الملزوم واراد اللازم يا عبيط. الخامسة بقى، وهو منزه أيضا عن الأدوات. كم هي إيه؟ أداة. اسمع بقى، قلت لك الشيخ الطحاوي بيضرب جامد، بيصفع على الوجه والقفا وفي ايده صوت عذاب، بيقضي بيقول ربنا ملوش ادوات. طب انا يا شيخ طحاوي عارف ادوات يعني ايه؟ قال ما هو احنا بنحط حاجتنا كلها، بنضع اشياءنا جميعها على الترابيزة على المنضدة على التيبل، نشرحها. تشرحها؟ قال ايوه معانا. مفيش الله منزه عن الادوات، عن الادوات، والادوات جمع اداة. انا بقى مش عايز حد يساعدني، وعايز اشيل المنضدة دي واطلعها بره، ما الأداة التي أحملها بها؟ ها؟ ما تقول لي، ما تخافش. أنت بصص لي على إني ضعيف. طيب ماشي، أجيب لك واحد جامد. واحد جامد غيري، ها؟ عايز يشيل دي طلعها بره، ما الأداة؟ يد. والرجلين اللي حيمشي عليهم، يعني حيمشي على رجليه ويشيل بايديه، والكتف اللي هيحط عليه، دي كلها ادوات. الادوات دي متصله بيه ولا خارجه عنه؟ ايده فيه، رجله فيه، كتفه فيه، راسه فيه، فدي ادوات متصله بصاحبها. ها؟ متصلة بصاحب. طيب انا بقى جبت الرجل الجامد ده وقلت له ارفع هذه وخرج بها بره، ما اقدرش. ام رايح جايب عجلة، يعني حاجة لها رجلين، لها اطر يعني، ها؟ وأم حطت ده عليها وبدأ يزقها. ها؟ اتزقت ولا لا؟ وخرجت معاها أداة؟ أيوة. طيب الأداة دي جزء منه؟ لا. طيب ماشي، أنا أردت إن أنا أطبخ كيلو لحمة، وبدي اطلع اللحمه وهي سخنه، هتحرق لي ايدي. اتيت ب اسمها ايدي، اسمها ايدي، هقول عليها ايش حسين، بتاع اللي لها اتنين كده بقوم ضاغطها كده وام طلعها، اسمها ايدي. ها؟ في العاميه المصريه ماشى، ماشى يعني ايه؟ لا كده هو زي كده، لها زي اليد زي الدراعين ومن فوق ماسكين بعض، انت بتقوم منزلها وتقوم ضاغط الدراعين على بعض كده، يقوم ماسك حته اللحمه في النص وتقوم مطلعها لفوق. انا لا اعرف اسمها. لقص مولانا. اسمها ايه؟ عندنا بمعنى لقص، عندنا مقص، عندنا كده ما يجراش حاجه. يبقى دي اداه ولا لا؟ اداه. لكن هذه الاداه مش جزء مني، ليست جزء. يبقى الأداة نوعين. احنا هنروح بعيد ليه؟ تيجي نمشي خلف سيدنا النبي شوية، شوية صغيرة، شوية صغيرة، نمشي خلف كثير، نمشي شوية. رجع سيدنا النبي من الطائف والدنيا بهدلة. فأم أين ربنا إيه؟ شوف يا سلام يا سلام يا سلام. سيدنا النبي ده أنا حسأله من الذي علمك؟ حيقول لي إيه؟ حيقول لي أدبني رب. هو ماني سكت بقى. أدبني رب، أنا عندي كلام أقوله. مفيش. جلس سيدنا النبي صعبان عليه، قال إيه؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. يبقى بيتكلم عن أدواته اللي في إيده، اللي جزء منه، اللي هي جزء منه. طيب أدواتي يا رب اللي هي جزء مني ضعيفة، مش هعرف، وأنا موكل بالدعوة. طب الأدوات اللي هي جزء مني مش قادر، حدفوني بالطوب، ماذا أفعل؟ كان ممكن يا ربي أتوقى الطوب ده بأدوات أخرى ما هيش مش جزء مني، اسمها حيلة. اسمها الأدوات اللي برايا اسمها إيه؟ حيلة. كنت أعمل حيلة، أجيب شمسية أحطها على رأسي خوذة، ها؟ أجيب قميص واقي من الضربات، أخش جوه سيارة مصفحة يا راجل، دي اسمها إيه؟ حيل، أو أدوات ليست جزء مني، ليست جزء مني، هستعين بيها. الحيلة ما فيش، القوة اللي هي الأدوات اللي جزء مني مفيش. أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. لما فقدت الاثنين بقيت هين على الناس، لو هم شايفين قوتي أجمد منهم مش هكون هين، لو هم شايفين حيلة عندي أضربهم من الجو مش هيكلموا معاي، إنما أنا فقدت هذا وفقدت ذاك. أكمل بس القصة، لكن هي كده خلصت اللي أنا عاوزه، إنما أكمل حتة صغيرة فيها وأقول لك، ولذلك ربنا على طول نزله قال له إن كان على قوتك الذاتية اللي هي أدواتك الذاتية ما أنتش ضعيف، لأنك تملك أن تأمر وتنهى، وأنا هبعت لك اللي تأمره وتنهاه. وينزل ملك الجبال يقول له لو شئت أمرتني أطبقت عليهم الجبلين، يبقى يملك الأمر، يبقى دي أداة موجودة فيه. طيب والحيلة يا ربي؟ قال الحيلة أجلها شوية، لكن هقول لك بقى انك انت ان كان هوانك على الناس قد اصبح واقعا مشاهدا، فالهوان على الناس ليس معيارا ولا مقياس، وانما المهم ان تكون هين علي، هين على السماء، هين على الارض، هين على الجبال. هل انت هين على كل دول؟ عشان تعرف انت هين على كل دول ولا لا، ام جايب له الاسراء والمعراج وتحلت المشكلة. اصبح سيدنا النبي في غاية الثقة بادواته، مش موضوعنا، لكن جايبها لك عشان اقول لك ان الادوات كده. انا بيبقى عندي، انا الرجل الضعيف بيبقى عندي باب راكب في حجرة، اجي اشيله عشان اطلعه عشان احط للعمود اللي بيروح فيه كده ورايح جاي رايح جاي عليه، عمال يدي صوت، عايز احط عليه مادة تمنعه من الاحتكاك، مش كده؟ بقوم رافعه لفوق، جيت ارفعه ما قدرتش يا شيخ حزين، جيش اجيب ولاد من ولادي ما عنديش، ببص جنبي اتلقيت حديدة من كده هو عامله كده، قمت حاطط تحت الباب كده وقمت ضاغط كده قام الباب فاضي. دي ايه؟ دي اداة. دي ايه؟ اداة. بس مش جزء مني، مش جزء مني. قول لي بقى، هو انت عرفت الاداة ربنا له ايه في دول؟ ليه ادوات هي جزء منه، ولا ليه ادوات هي حيلة براه؟ ها يا ابن تيمية يا وهابية يا فجرة، ربنا له ايه من دول؟ ها ان قلت ان ربنا له ادوات خاصة به اجزاء منه بقى جسم، والجسم مركب ودي مصيبة. وان قلت ان هو له ادوات من براه بقى محتاج لغيره. انت هتختار ايه؟ كان ممكن يقول ما اختارش لا ده ولا ده وانزهه عن الاداة، مش كده؟ ما قالش، قال هختار ان يكون له اداة هي جزء منه. يا فاجر يا فاجر، طبعا من معك ايه؟ قال ما تعملش حاجة، هي في الاخر هتبقى ايه؟ قال في الاخر هيبقى ربنا جيس. قال تبوا ماله، والله هو جيس. وقال الكلام ده 700 مرة، جسم يا ولا. قال ايوه، هنعلم الرجالة انهم بيعبدوا ربنا وربنا جسم، امال هنشوفه كده وجها لوجه ازاي؟ امال هيقعد على العرش ازاي ويبقى فيه جهة هو منتهي من ناحيتها؟ امال هتفسر اللي له ايدين ازاي؟ هو جسم. انت زعلان ليه؟ انا زعلان، انا مش زعلان، انا بعبد اله منزه عن مثل هذه الاشياء. كلام تشيب له راس الولدان في المنطقه دي قايله ابن ابي العز الحنفي، وصفين لا صله له بهما. ولسه اللي جايه حكايه ان ربنا هيبقى في جهه ولا لا، لو انت ضميت دول على اللي فات هتلاقي قاعده خصصها عشان يقول فيها الوحدانيه، وقاعده خصصها عشان ينفي فيها الخمسه دول، والقاعده اللي جايه هينفي فيها الجهه سخنه سخنه. أرأيتم إلى الذهب الأسود من الدنيا، من الدنيا. في عالم من المغرب بيقول يا ناس احنا بنقرأ ليه؟ بنقرأ ليه شرح ابن أبي العز الحنفي؟ بنقرأه ليه وهو بيقول علينا أننا كفرة؟ بيقول نحن أكفر من المعتزلة. وجاب الصفحة والسطر وقال حرام عليكم، حرام عليكم عشان شوية ذهب اسود. انا بقول للعالم في اي مكان من الارض الان وقد سقط الازار عنهم فغضوا ابصاركم، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. يكتب الله لنا ولكم التوفيق، واجعلنا جميعا هداة مهتدين، واجعلنا جميعا هداة مهتدين، وينجينا من لحوم العلماء، فلحوم العلماء مر، لحم العلماء مر يا أخوانا، لحوم العلماء مر ولحم العلماء مر. ونحن نسأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة وليس علينا تبعة بالنسبة للنبيين ولا بالنسبة لهذا الدين ولا بالنسبة للعلماء العاملين ولا لأحد من الناس. يكتب الله لنا ولكم التوفيق ويهدنا وإياكم الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.